نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. وصلنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب للشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله، في أبواب البيوع عند باب السبق. قال رحمه الله تعالى: باب السبق. السبق بالفتح، فتح السين والباء، وهناك أيضا السبق بسكون الباء، معنيان مختلفان. أما السبق بالفتح فهو الجعل الذي يوضع لمن يسبق، فيقول يقاله حاز السبق، أي أخذ الجائزة أو نال الجعل المجعول في السباق. أما السبق فهو اسم مصدر، يعني من السبق يسبق سبقا مصدر. أما السبق فهو الجعل الذي يتسابق عليه، والسبق بالسكون بلوغ الغاية قبل الغير، يعني الغلبة. تقول فلان سبق سبقا، أي غلب صاحبه. قال المصنف رحمه الله: يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن ونحوها لا بعوض إلا في إبل وخيل وسهاء. بالنسبة للسبق، المسابقة، أحكام المسابقات، هذا موضوع مهم ومنتشر بين الناس، ويعني له صور عديدة. المسابقة نوعان: نوع بعوض ونوع بغير عوض. يعني المسابقة بغير عوض أن يتسابق اثنان أو أكثر دون أن يكون هناك عوض أو جائزة للفائز منهم. والنوع الثاني المسابقة بعوض، أن يكون هناك جائزة لمن يفوز. النوع الأول المسابقة بغير عوض مباحة في كل أنواع المسابقات الحلال إذا كانت مباحة، فلا مانع أن يتسابق من شاء بما شاء إذا كان حلالا. فلذلك يقول هنا: يصح على الأقدام وسائر الحيوانات، المسابقة بأي حيوان سواء كان حيوانا مركوبا أو غير مركوب. واضح؟ تسابق على الأفراس، على الفيلة، على الإبل، وحتى لو كانت غير مركوبة، لو عملوا سباق مثلا أرانب مثلا على سبيل المثال ونحوها، ما في مانع. والسفن أيضا، فهذه لا تمنع الشريعة شيئا من ذلك. قال: لا بعوض إلا في إبل وخيل وسهاء. النوع الثاني المسابقة بعوض، يعني بجائزة لمن يفوز، وهذه الجائزة لها أنواع. النوع الأول أن تدفع من غير المتسابقين، والنوع الثاني أن تدفع من أحد المتسابقين أو كلهم. فالنوع الأول أن يكون العوض مدفوعا من غير إيش؟ المتسابقين، كأن يأتي شخص أو جهة راعية أو نحو ذلك، فتضع جائزة لمن يفوز في مسابقة معينة، فهذا لا مانع منه. ولا بأس به. أما النوع الثاني من المسابقة بعوض أن يكون العوض من المتسابقين أو أحدهم، وهنا التفصيل. قال: لا بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. يعني يجوز أن يوضع العوض، أن توضع المسابقة الجائزة من المتسابقين أنفسهم، ولكن بشروط. الشرط الأول ما أشار له المصنف هنا بقوله في إبل وخيل وسهام، يعني الشرط الأول أن تكون المسابقة في الإبل، سباق الإبل أو في سباق الخيل أو في الرمي. من أين أخذنا هذا التحديد؟ أخذناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا سبق، وليس لا سبقة. إذا سكنت الباء في الحديث حجرت واسعا وضيقت إيش؟ مباحا كثيرا. لماذا؟ لأنك إذا قلت لا سبقة معناته إيش؟ معناته تمنع كل مسابقة فيما عدا إيش؟ فيما عدا الثلاثة. والمقصود خلاف ذلك، المقصود شنو؟ لا سبقة يعني لا عوض يدفعه أحد المتعاقدين أو أحد المتسابقين إلا في هذه الثلاثة. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والنصل ما المقصود به؟ الرماية من نصل السهم، والسهم يكون في مقدمته نصل، واللي هو القطعة الحديدية أو من قطعة حادة تكون في مقدمة السهم، والمقصود به الرماية، وليس يعني قاصرا على الرماية بالأسهم، وإنما يجوز بكل أنواع الرماية. لا سبق إلا في نصل أو خف، والخف هو إيش؟ هو البعير. واختلف العلماء في الفيل، حيث إن الفيل لديه إيش؟ خف كخف البعير، هل يدخل في الحديث أو لا؟ خلاف بين أهل العلم. والحافر المقصود به الخيل. ما الجامع بين هذه الثلاثة؟ لماذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم المسابقة بعوض في هذه الثلاثة؟ لأنها معينة على الجهاد في سبيل الله. هذا النص أدخل بعض العلماء بالقياس أمورا أخرى، لأننا إذا عرفنا العلة نستطيع أن ندخل إيش؟ أمورا أخرى. فبعضهم قال يجوز المسابقة بعوض على مثلا السباح، لأنها في نفس حكم وفي نفس معنى هذه الثلاثة مثلا، أو يعني في الأمور المتطورة مثلا المعاصرة التي يعني تدخل وتعين المسلمين. وبعضهم أيضا أدخل العلم الشرعي كمسابقات حفظ القرآن ومسابقات حفظ الحديث ومسابقات العلم، من حفظ المتون، لأنها تدخل في معنى الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد هناك جهاد باللسان وهناك جهاد بالسنان. واضح؟ إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال: ولا بد من تعيين المركوبين. يعني هذا الشرط الثاني بعدما قال هنا لا بد أن يكون في إبل وخيل وسهام، فإذا كان في إبل وخيل لا بد من تعيين المركوبين، بمعنى ما يأتي ويتسابق ويغير الخيل متى ما شاء، لا بد أن يحدد الخيل التي سيسابق عليها، هذه الفرس أو هذه الناقة ونحوها. قال: واتحادهما نوعا، يعني لا يجوز أن يكون أحدهما على خيل والآخر على فرس على عفوا ناقة، لا بد من اتحادهما. نوعا لا جنسا فقط. وما الفرق؟ الجنس أعم، يعني لا يكفي أن يكون من الإبل، لا، لابد أن يكون حتى في اتحاد النوع. إذا كان ذكرا بذكر أو أنثى بأنثى، لماذا؟ لتحقيق المساواة قدر المستطاع. قال: والرماة، أي لابد في مسابقة الرمي تحديد المسافة، تحديد الرماة من الذي سيسابق والذي سيرمي وما هي المسافة التي سيرمى فيها، بقدر معتاد واتحاد نوع القوسين اللذين سيترامى بهما. وهذا كله نفس الشرط، يعني الآن الشرط الأول أن يكون في هذه الثلاثة، الشرط الثاني تعيين المركوبين، يقابله في الرمي تعيين إيش؟ القوسين، واتحادهما نوعا يقابله في الرمي، يعني هذا الشرط الثالث، اتحاد المتسابق عليه يقابله في الرمي اتحاد القوسين. والمسافة هذا الشرط الرابع، تحديد المسافة بالنسبة للمسابقة بالحيوان أو بالنسبة لمسافة الرمي، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس وخروج عن شبه قمار، وخروج عن شبه قمار. ما معنى خروج عن شبه قمار؟ يعني أن لا يدفع كل المتسابقين قيمة الجائزة، واضح؟ يعني لو دفعها كلهم إلا واحد جاز، أما إذا دفع القيمة كل المتسابقين فلا يجوز، واضح؟ يعني على سبيل المثال، لو أراد قوم أن يتسابقوا على الخيل أو على الإبل أو في الرمي أو نحو ذلك، فأرادوا أن يضعوا جائزة لمن يفوز، احنا قلنا إذا كانت الجائزة من غيرهم فلا إشكال، واضح؟ لكن إذا كانت الجائزة منهم ودفعوا كلهم فلا يجوز، لأن هذا إيش؟ قمار، هذا هو القمار. القمار أن تدفع، يدفع المتسابق مع المتسابق الآخر، كل واحد يدفع مال والفائز يأخذ المال كله. هنا يجب أن يخرج عن هذا، كيف؟ إما أن يمتنع أحدهما عن الدفع، أو إذا دفعوا كلهم يدخل معهم ما يسمى بالمحلل، يعني يدخل معهم إذا كانوا اثنين يدخل معهم ثالث ولا يدفع شيئا، واضح؟ هذا هو المذهب عند الحنابل والجمهور. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى عدم اشتراط ذلك، يعني يجوز أن يدفع الجميع والفائز يأخذ المال، فلم يشترط محللا ولم يشترط أن يمتنع أحدهم عن الدفع. واستدل بحديث أبي بكر رضي الله عنه لما راهن قريشا في غلبة الروم على فارس، كما تعلمون لما نزل قول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فكما تعلمون قديما كان هناك صراع بين فارس والروم في مكة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكانت قريش تميل إلى من؟ فارس. إلى فارس، والمسلمون يميلون إلى الروم، لأن فارس كان في ذاك الوقت كانوا وثنيين وعباد نار، فهم أقرب إلى قريش، والروم كانوا أهل الكتاب. فقال أبو بكر رضي الله عنه ستغلب الروم ثقة بالقرآن الكريم، فقال أحد كفار قريش لا، بل ستغلب فارس، فقال تراهنني؟ فدفع رهنا دفع أبو بكر رهنا ودفع المشرك رهنا، قال ضع لنا أمدا. أبو بكر رضي الله عنه عنده الآية تقول إيش؟ في بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9. فقال أبو بكر في بضع سنين، فقال القرشي له نابد أن تحدد يوما، فضربوا الوسط قال 6 سنوات بين 3 و9. فمضت 6 سنوات ولم تغلب الروم فارسا، فأخذ الرهن المشرك، وفي 7 غلبت الروم، ولكن كان قد أيش أخذ الرهن. هذا الحديث استدل به من استدل منهم شيخ الإسلام ومنهم ابن القيم وغيرهما على جواز المراهنة بمثل هذه الأمور التي فيها نفع للمسلمين، وطبعا أدخل فيها مثل ما قلنا العلم والمسابقة في العلم الشرعي وطلب العلم وحفظ المتون ونحوها. وقد انتصر ابن القيم رحمه الله لهذا القول انتصارا عظيما في كتابه الفروسية، هو كتاب اسمه الفروسية تناول هذا الموضوع بالتفصيل. المذهب قال لا، لا بد من الخروج عن شبهة القمار بأن يكون هناك محلل أو يكون أحدهما لا يدفع المال، لا يدفع شيئا من المال. ثم قال ولكل تبع للحنابلة، الجمهور على هذا، على هذا الرأي. أي علة؟ علة القمار من كلهم يدفعون، بالتالي تروح عليهم فتصير أشبه بالقمار. إذا مثلاً إذا كانوا 10 9 يدفع، راحت عليهم. لا، هنا تنتفي العلة، لأن القمار لابد أن يكون الجميع غارما أو غانما، أما إذا واحد منهم خرج من ذلك خرجنا عن شبهة القمار. طبعا غير الثلاث أمور هذه لا يجوز. يعني لو مثلا أتى قوم بيلعبون كرة قدم، هذا إذا لم نقل بالقياس، إذا ما قلنا هذه رياضة والرياضة تدخل في الجهاد، إذا لم نقل بالقياس وقلنا كرة القدم مثلا هم مداخلة معهم، فلا يجوز أن يدفع واحد شيئا من الثمن، واضح؟ بل يلعبون دون عوض، أو يكون عوض من واحد خارجي، يعني واضح؟ أما هذه 3 لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثناها، أباحوا أن يدفع المتسابقون شيئا من الثمن، ولكن بشرط أن لا يدفع الجميع، بل يكون أحدهم لا يدفع أو يكون هناك محلل يدخل معهم لا يدفع شيئا، واضح؟ قال ولكل فسخها، هنا في خطأ مطبعي عندكم، فسخهما لو تعدلونها بدون الميم، ولكل فسخها يعني أن هذا العقد أو هذه المسابقة من العقود الجائزة لا اللازمة، ليست من العقود اللازمة، يعني يجوز لأحدهم فسخها قبل أن ينتهي العقد، ولكن لا يجوز إذا ظهر سبق أحدهم، واضح؟ يعني إذا واحد شاف شخص سبقه ووصل بيوصل بعدين قال أنا فسخت، لا ما يجوز. متى يجوز؟ إذا كان هو السابق أو لم يسبق أحدهما بعد، أو لم يبدأوا بالسباق بعد، في هذه الحالة يجوز للسابق أو لمن لم يبدأ معه السباق أن يفسخ، واضح؟ أما المسبوق لا يحق له أن يفسخ. ثم قال ولا تصح مناضلة إلا على معين يحسن الرمي. المناضلة بمعنى الرمي، المسابقة بالرمي، يعني أن يضع الراميان غرضا يترامون عليه. قال ولا تصح إلا على معين يحسن الرمي، إذا يبون يتسابقون في المناضلة يعني في الرمي لابد أن يكون على معين، يعني الرامي معين ومحدد، وكذلك أن يكون محسنا للرمي، عنده إجادة للرمي، وكذلك تحديد عدد الرميات وتحديد الغرض، الغرض اللي هو الهدف الذي يرمى، لا بد من تحديد هذا كله قبل المسابقة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب العارية. نعم. طبعا وجه دلالة الحديث على قول شيخ الإسلام وابن القيم، هم قالوا لأن أبو بكر دفع والقرشي دفع، هذا ما في مشكلة، ولكن نوقشوا في هذا، ونحن لسنا الآن بصدد النقاش أن ذكر أدلتهم والمناقشة، وإنما فقط ذكرت الدليل، ولا الدليل فيه نقاش، وابن تيمية ناقش أدلة الجمهور، وابن القيم أطال في نقاشها في كتابه المشار إليه الفروسية، فالقضية القضية يعني قضية خلافية فيها توسع طبعا، وإحنا مقام لسنا في مقام توسع في ذكر الأقوال وخلافاتها. نعم. أي. هذه الأمور الحيوانات والأقدام والسفن ونحوها يجوز المسابق عليها بلا عوض، ويدخل فيها كل ما ذكرت أنا في أول الدرس، كل ما كان مباحا تجوز المسابقة عليه من غير عوض، يدخل عاد في ذلك سيارات، يدخل في أي نوع من أنواع المسابقة، تسلق مثلا، طيران، اللي يكون أي نوع من أنواع المسابقات ما دامت مباحة يجوز المسابقة عليها، ولكن استثني العوض في هذه الثلاثة لدخولها في الجهاد في سبيل الله وإعانة المسلم فيها على الجهاد. دكتور، إذا كانت على الطريقة هذه ممكن ندخل كل الرياضات طبعا من باب القياس. طبعا قصدك الثلاثة هذه عليها. طبعا العلماء في هذا الحديث ما بين متوسع في القياس ومقتصر على النص، واضح؟ فبعضهم أدخل مثل ما تفضلت كل رياضة، قالوا تؤدي إلى تنشيط البدن وتعين على الجهاد، فأدخل فيها كل رياضة بالشروط هذه، وبعضهم لا، فهي مسألة يعني محتملة. قوله رحمه الله: باب العارية. العارية بالتخفيف والتشديد، فتقول عارية وعارية، وجهان صحيحان. هي لغة من العري وهو التجرد. لماذا سميت كذلك؟ لتجردها من العوض. فأنت لما تعير واحد شيئا بلا عوض كأنها مجردة عن العوض، وشرعا هي العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض، العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض. قال: تصح إعارة كل ذي نفع مباح غير البضع وعبد مسلم لكافر يخدمه وصيد لمحرم. تصح إعارة كل ذي نفع مباح، فيدخل في ذلك السيارة والبيت وكل ما فيه نفع مباح تصح إعارته، حتى الإنسان العبد تصح إعارته. واستثنى من ذلك أمورا، قال: غير البضع. البضع هو الفرج، لا شك أنه لا يجوز، وهذا يناقض يعني مقتضى العقد، فلا تجوز إعارة البضع، يعني إعارة الجارية للوطن. وكذلك عبد مسلم لكافر لا تجوز، لا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر، لأنه لا يجوز أن يقر مسلم تحت كافر، مسلم كعبد تحت كافر لا يجوز أن يقر، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولو كان معارا، ولو كان معارا يخدمه. قال وصيد لمحرم، ما يجوز أن يعار الصيد للمحرم. لماذا؟ لأن المحرم ممنوع من الصيد. يعني لو صاد حلال صيدا وهو حي فلا يجوز أن يعيره لإيش؟ لمحرم، لأن المحرم لا يجوز أن يكون الصيد تحت يده لا ابتداء ولا دواما، لا يجوز أن يبتدئ بالصيد ولا يجوز أن يمسك الصيد، واضح؟ ثم قال ولا تعار أمة شابة لغير محرم أو امرأة، ودرءا للفتنة طبعا، لا تعار امرأة في غير البضع يعني للخدمة مثلا وتكون شابة يعني تحصل بها الفتنة، لا يجوز أن تعار لرجل غير محرم لها، أو يعني فإن كان محرما أو امرأة فلا مانع. وهذا دليله درء الفتنة وسد الذريعة، فلا يجوز أن يعار من يخشى فتنته لمن يخشى منه الفتنة. ثم قال ومن أعار حائطا لوضع خشب لم يرجع حتى يسقط ولا أجرة، فإن سقط لم يرد بلا إذنه. الآن لو كان الرجل قد أعار حائطا لوضع خشب، الحائط هنا بمعنى الجدار وليس بمعنى البستان، فلو كان الرجل أعار حائطا لوضع خشب يعني ليبنى عليه خشب، تجوز هذه الإعارة؟ نعم تجوز، ولو كانت على سبيل الدوام. ولكن هنا لو أعار حائطا لوضع خشب لم يرجع حتى يسقط، الآن هل يجوز للمعير أن يرجع في إعارته؟ يجوز، يعني لو أعار الرجل شيئا لرجل جاز أن يرجع به، واضح؟ إلا إذا تسبب الرجوع بضرر على المستعير، مثل هذا، ومثل من أعار سفينة لرجل وسار بها وحمل عليها بضاعة وهو في وسط البحر طلبها صاحبها، لا شك أن هذا في ضرر. فالقاعدة تقول أن الإعارة عقد جائز إلا إذا ترتب طلبها ضرر على المستعير، مثل هذا من أعار حائطا لوضع خشب لم يرجع حتى يسقط، ما يقول له فك الخشب وعطني حائطي أو فك هذا وعطني، لا أنت راح تسبب له ضرر. ولا أجرة، يعني ما يقول له طيب خلاص مدام الآن أنا ما أقدر أخذ أغراضي إذن راح أبدي عليك من الحين حسب أجرة، لا، ما يجوز تحويل الإعارة إلى أجرة، واضح؟ حتى يرجع العين المعارة وينتهي عقد الإعارة، ثم شأنك بعد ذلك بالأجرة وغيره، واضح؟ فمن أعار رجلا أي شيء وهي في يده يقول ترى أريد أن أحولها إلى إجارة، ليس له الحق في ذلك حتى ينتهي عقد الإعارة وترجع العين المعارة، ثم بعد ذلك كيفه يبي أجرها ما يبي أجرها هو كيفه، فما يقول له هني شنو عطني إجارة عليها، قال ولا أجرة. فإن سقط يعني سقط الجدار لم يرد بلا إذنه، ما معنى ذلك؟ لو أعار هذا كما قلنا أعار حائطا لوضع خشب فسقط هذا الخشب وانتهت يعني انفكت فك الارتباط الذي منعنا من إرجاعه لصاحبه، لا يجوز أن نرجع البناء مرة أخرى حتى نستأذن صاحبه. فهنا قال فإن سقط لم يرد بلا إذنه، لأن هذا اعتداء على مال الغير دون إذنه، الآن الإعارة انتهت ونحن قلنا له ما يحق لك أنك تأخذ العين التي أعرتها لأنه فيه ضرر، فإن انفكت هذه العين واضح فلا يحق لمن استعارها أن يعيد بناءها إلا بعد الرجوع لصاحبها. نظير ذلك في السفينة مثلا، لو رجل أعار سفينة لرجل وحمل عليها بضاعة وانطلق في البحر فطلبها صاحبها، ماذا سنقول له؟ نقول لا يحق لك ذلك لأن الرجل قد أخذ السفينة وانطلق في البحر. طيب، فإن رجع المستعير لأي سبب من الأسباب ورجع إلى البر مرة أخرى، ما يحق له أن ينطلق مرة أخرى إلا بعد استئذان صاحبها، واضح؟ نظير ذلك هذه المسألة. ثم قال وتضمن العارية ولو لم يفرط أو شرط نفي ضمانها. العارية اليد فيها يد ضمان، واضح؟ وذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الخمسة قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وكذلك حديث صفوان بن أمية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم احتاج أدرعا، وكان صفوان كافرا لم يسلم بعد فتح مكة، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا، فقال صفوان أغصبا أم عارية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة. وهذا فيه جواز التعامل المالي مع الكافر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان وهو مشرك أدرعا ليحارب بها المشركين. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بل عارية إيش؟ مضمونة. لذلك هنا الفقهاء قالوا تضمن العارية ولو لم يفرط، حتى لو ما فرط، أو شرط نفي ضمانها. لو قال المستعير أنا أخلي مسؤوليتي عن التلف، هل يفيده ذلك شيئا؟ لا يفيده ذلك شيئا، لأن القاعدة الفقهية تقول اشتراط نفي الضمان في العقود المضمونة لا ينفع شيئا. اشتراط نفي الضمان في العقود المضمونة لا يفيد شيئا، واضح؟ فالعقد الذي يد صاحبه فيه يد ضمان لا يفيد من أخذه أن يشترط عدم الضمان، لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، ومقتضى العقد أن يكون اليد المستعير يد إيش؟ يد ضمان. قال غير كتب وقف ونحوها. استثنينا من تضمين المستعير كتب الوقف ونحوها، وهي الوقف على غير معين. الآن الوقف كما سيأتي نوعان، وقف على معين ووقف على غير معين. وقف على معين يعني بأسماء أناس، وقف على غير معين كمن وقف كتبا على طلبة العلم، يعني حط مكتبة وقفية، أو وقف أدرعا للمجاهدين ونحو ذلك. فمن أتى وكان منطبقا عليه الوصف واستعار هذه الكتب أو هذه الدروع فتلفت لا يضمن، رغم أنها إيش؟ إعارة، والإعارة مضمونة، ولكننا لم نضمن هذا المستعير. لماذا؟ لأن قابضها قبضها باستحقاقه، يعني من أوقف كتب لطلبة العلم فاستعارها المستعير لأنه طالب علم ينطبق عليه الشرط، وبالتالي لم يكن مستعيرا محضا، وإنما هو كأنه موقوف عليه. لاحظت الفرق؟ فالمستعير دون وقف، يعني من طلب منك شيئا يستعيره هذا ضامن. أما لو أنت وضعت مكتبة لطلبة العلم وهذه المكتبة وضعت شروطا لمن يستعير الكتب منها، وأتى من تنطبق عليه هذه الشروط فاستعار كتابا فتلف بدون تعد منه لا يضمن. ما الفرق؟ الفرق أن هذا المستعير ليس مستعيرا محضا، وإنما هو أخذها لأنه مستحق لها، منطبق عليه الشروط، فكأنه موقوف عليه، والموقوف عليه لا يضمن. أما الأول ما في شروط معينة وليس هناك وقف حتى نقول أن هذا منطبق عليه الشروط، واضح؟ لذلك قال هنا غير كتب وقف ونحوها، ونحوها مثل أسلحة دروع للمجاهدين ونحو ذلك. ثم قال وعليه مؤنة ردها. المستعير هو المطلوب وهو المطالب بمؤنة الرد، فلو كان للرد كلفة مالية تكون على من؟ على المستعير. ثم قال ولا يعير مستعير ولا يؤجر، يعني المستعير لا يحق له أن يعير غيره، ولا يحق له أن يؤجر من الشيء الذي استعاره. لو واحد استعار سيارة من شخص لا يحق له أن يعيرها لغيره، ولا يحق لهم باب أولى أن يؤجره. فإن فعل وأعارها أو أجرها، قال فإن تلفت، يعني أعارها لثان أو أجرها لثان فتلفت، فإن تلفت عند ثان ضمن أيهما شاء. يعني إذا علم المعير أن هذه السلعة أو هذه العين أعارها المستعير فتلفت عند الثاني، أيوة أنا كصاحب سلعة لي الخيار أن أضمن المستعير أو أضمن من؟ الثاني. تلفت اللام مفتوحة ولا فتح اللام؟ لا لا بكسرها. فإن تلفت، تلفت لا تلفت، فإن تلفت عند ثاني ضمن أيهما شاء. لا تعي تأخذ مرتين ولا نص بنص، لك ذلك كيف لك ذلك. قال ولا يضمن منقطع أركب للثواب ولا ضيف ولا رديف ربها أو وكيله. الآن لو انقطع رجل، انقطعت به السبل في بلد من البلدان واحتاج إلى مركوب ليرجع إلى أهله، فأتى محسن وأعاره مركوبا فتلف المركوب، لا نضمن هذا الرجل هذا المركوب. لماذا؟ لأنه أعطي إليه على سبيل الإحسان والإكرام والثواب فلا يضمن. ما نقول أنت، لأن هذا المستعير أخذها مضطرا لكي يرجع إلى أهله. لذلك قال ولا يضمن منقطع أركب للثواب ولا ضيف. لو أن ضيفا نزل عند شخص فأعطاه صاحب البيت شيئا، أعطاه لحافا لينام، أعطاه آنية ليستعملها، أعطاه أي شيء على سبيل الضيافة، فأتلفها الضيف بدون تعد طبعا ولا تقصير، يعني سقط منه الشيء بدون عمد فتلف، فلا يضمن. واضح؟ لا يضمن. ما نقول أنت مستعير، لا هذا ضيف، والضيف غير المستعير. قال ولا رديف ربها، يعني من أركبه صاحب الدابة، إذا أركب شخصا وراءه وتلفت الدابة، ما نقول أنت ركبت وأنا أعرتك الدابة لتركبها فتضمنها، لا، لأنه لم يسلمها، هي لا زالت تحت يد منه، تحت يد صاحبها، فلا يضمن المستعير، فلا يضمن هذا الرجل. قال أو وكيله، لو أعطى صاحب الدابة وكيله ليبيعها أو ليفعل بها شيئا، إذا تذكرون في باب الوكالة يد الوكيل يد إيش؟ يد أمانة وليست يد ضمان، أليس كذلك؟ لأن الوكالة فيها ثقة، أنت ما وكلت هذا الرجل إلا وأنت تثق به فلا يضمن. فلو اجتمعت الإعارة والوكالة، لو أعرت وكيلك لا يضمن، فتغلب يد الأمانة على يد الضمان. ثم قال: وإن قال أعرتك، قال بل أجرتني، والعين تالفة فقول مالك. يعني لو كانت العين عند غير صاحبها، واضح؟ فيأتي فيختلف الرجلان فيقول صاحبها: أعرتك السيارة مثلا، فيقول الآخر الذي السيارة تحت يده: بل أجرتني. لماذا هذاك يقول أجرتني؟ أيوة، لأن الإجارة لا يضمن فيها المستأجر. يعني لو رجل أخذ سيارة رجل وصدم بها، عمل فيها حادث وخربها، إذا كان أخذها إجارة هل يضمنها؟ ما يضمنها. وإذا كان أخذها إعارة يضمنها. فاختلف فيقول له صاحب السيارة: أنا أعرتك السيارة، مو إجارة، إعارة. ويقول الآخذ: لا، بل أجرتني. فينظر هل لهما بينة، هل هناك عقد أو شهود؟ فإن كان هناك عقد أو شهود فانتهى الإشكال، صح؟ فإن لم يكن بينهما عقد ولا شهود، فقول من؟ فقول المالك. شوف، ولكن إذا كانت العين تالفة، قال: فقول مالك. لماذا؟ لأن الأصل في القابض لمال الغير الضمان للأمانة. الأصل في قبض مال الغير أن يكون على سبيل إيش؟ الضمان، لا على سبيل الأمانة. والضمان في الإعارة ولا في الإجارة؟ لا، في الإعارة. فبالتالي يقبل قول صاحبها أنه أعاره، واضح ولا أعيد؟ الإجارة مقابل، فيها مقابل، فيها مقابل، لكن هالمقابل هذا راح يسقط. احنا قلنا تذكر في الإجارة قلنا إذا تلفت العين ليس على المستأجر أن يدفع بقية العقد، وإنما يدفع شنو؟ ما مضى. فيقول له: أنا أدفع لك اللي طاف بس، أرخص لي من أدفع لك قيمة السيارة كاملة، واضح؟ أما إذا كان مستعير وتلفت بيده يدفع شنو؟ القيمة كاملة. فهنا الأحظ للشخص أن يكون مستأجر أحسن لما يكون مستعير. فإذا اختلف فالقول قول صاحبها أنه مستعير، لأن الإعارة فيها ضمان والإجارة ليس فيها الإجارة ليس فيها ضمان. والقاعدة تقول أن الأصل في أخذ مال الغير أن يكون على سبيل الضمان لا على سبيل الأمانة. ثم قال: وكذا أجرتك، قال بل أعرتني، عقب عقد. الآن العكس، العين غير تالفة، الآن السيارة موجودة، ما أخذها رجل، ما أخذ سيارة شخص آخر. ثم اختلف فقال صاحب السيارة: أنا أجرتك السيارة. وقال آخذها: بل أعرتني. لماذا هني اختلف؟ لماذا اختلف؟ الحين اللي عنده السيارة يبي إجارة ولا يبي إعارة؟ يبي إعارة، لأن إعارة ما فيها فلوس، صح؟ بخلاف التلف، التلف الإجارة أحسن له، ها؟ إيه الحاش. أما إذا كانت السيارة موجودة أيه أحسن له، أن يأخذها إعارة ولا إجارة؟ إعارة. وأيه أحسن لصاحب السيارة، أن تكون شنو؟ إجارة. هني اختلف صاحب السيارة، يقول أنا أجرتك، وهو يقول بل أعرتني، شو الحكم؟ قال فإن مضى ماله أجرة فأجرة مثل لماض. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ينظر، طبعا ينظر أول شيء في البينات، هذا خالصين منه، إذا في بينات شهود أو عقود أو نحو ذلك فانتهى الإشكال، لكن الكلام ما في بينة، فهنا ينظر هل استعمل الشخص السيارة ولا ما استعملها. فإن كان قد استعملها مدة، مثلا يعني مضى ما له أجرة، يأخذ صاحب السيارة أجرة ما مضى. فأخذنا بقول من هني؟ بقول صاحب السيارة أن هذا إجارة. فمثلا لو كانت السيارة عنده شهر، وبعد شهر حصل الخلاف، بعد شهر من الاستعمال حصل خلاف، صاحب السيارة قال أنت أخذتها مني إجارة، وهو قال لا بل إعارة. فإن مضى مدة لها أجرة، يعني لها وقع في الثمن مثل شهر، يحسب إجارة، يعني يدفع له قيمة الشهر، وبعدين يبي يكمل ما يبي يكمل كيفهم، يتفقون من جديد. واضح؟ قال فإن مضى ما له أجرة، يعني مضى زمن له قيمة يبذل فيها المال، فأجرة مثل لماض، يعطي أجرة المثل، لأن ما في اتفاق على أجرة معينة، فيقول لك كم السيارة الفلانية بهذه المواصفات كم تسوى إجارتها، هل كثر؟ يعطي. ثم قال وأعرتني، يعني إن قال له صاحب السيارة، عفوا آخذ السيارة، هذه صورة ثالثة الحين، لو قال له أعرتني أو أجرتني أو أودعتني، فقال بل غصبتني، الآن اختلف، يعني صاحب السيارة يقول أنت أنا لا أعرتك ولا أجرتك ولا أودعتك، أنت أخذتها مني غصب، واضح؟ وهذاك يقول لا أنت أجرتني، أو يقول لا أعرتني، أيا كان، أو اختلف في رد، يعني يقول صاحب السيارة يقول أنت ما رديت لي السيارة، فيقول الرجل لا أنا رديتها لك مثلا، فقول من؟ فقول مالك بيمينه. لماذا؟ للأصل الذي ذكرته قبل قليل، الأصل في من أخذ مال الغير الضمان، أن يأخذه، أن تكون يده يد إيش؟ يد ضمان لا يد أمانة. ولكن ينصح في كل هذه الأمور وكل هذه العقود والمسائل الوضوح منذ بداية العقد والتوثيق، كما قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فعدم الكتابة وعدم التوثيق يسبب هذه المشاكل وهذه الخلافات التي يقصد الشرع إزالتها بين المسلمين. واضح؟ قال المصنف رحمه الله تعالى باب الغصب. الغصب في اللغة أخذ الشيء قهرا، واصطلاحا شرعا استيلاء غير حربي عرفا على حق غيره قهرا بغير حق. قوله استيلاء غير حربي، الحربي إذا استولى على شيء لا يسمى غصبا، وإنما يكون هذا يعني في أتون الجهاد والقتال فلا يسمى هذا غصبا. عرفا يعني الاستيلاء أحيانا قد يختلف فيه، فالمرجع فيه إلى إلى العرف على حق غيره خرج به استيلاءه على حق نفسه، قهرا خرج به السرقة لأنها استيلاء سرا وليس قهرا بغير حق. قوله بغير حق خرج به الاستيلاء بحق، وهو كمن وجد عين ماله عند مفلس فأخذه مثلا. قال رحمه الله: يضمن به عقار كأم ولد، لا كلب يقتنى ولا خمر ذمي ويردان. الغصب لا شك يضمن به العقار وغيره، يعني من غصب شيئا فتلف لا شك أنه إيش يضمنه لأنه معتدل. قال: كأم ولد، أم الولد هي الأمة، إذا أولدها سيدها فإنها تكون أم ولد، بمعنى ليس هي في منزلة بين الإماء والحرائر، فهي ليست أمة خالصة فلا يجوز بيعها مثلا، وليست حرة وإنما حريتها منوطة بإيش؟ بموت سيدها. قال: كأم ولد إذا غصبت فإنها تضمن. ما معنى تضمن؟ يعني إذا مثلا أصيبت بضرر أو أصيبت بنحو أذى فإنها تضمن أذيتها لسيدها. قال: ولا لا كلب يقتنى ولا خمر ذمي، يعني من غصب كلبا أو خمر ذمي، وما الرابط بين الكلب وخمر الذمي؟ ها؟ لماذا مثل بهذين المثالين؟ مو الأشياء المحرمة كثيرة. طيب، وأيضا في رابط مهم، لا، أنهما مع حرمتهما يقران بيد صاحبهما. الآن الكلب ألا يقر بيد مقتنيه إذا كان لكلب حراسة أو صيد؟ يقر. كذلك الذمي، سبق معنا في باب الجهاد أن الذمي يقر على شرب الخمر ولكن سترا لا جهرا، مر معنا هذا. فبالتالي الجامع بين هذين الأمرين أنهما حرمان ولكنهما يقران بيد صاحبهما. فإذا غصب الكلب من صاحبه أو خمر الذم إذا غصب فإنهما لا يضمنان ولكن يردان، يعني إذا وجدت من أخذهما أنت كولي أمر ترد الكلب لصاحبه وترد الخمر للذم إذا كان مستترا بها، أما إذا كان مجاهرا بها لا ترد. انظر إلى سماحة الإسلام، حتى الخمر سمح الفقهاء بها للذميين ولكن سترا لا جهراء. واضح؟ وبعض الناس يقول الآن الدين يعني يضطهد وليس عنده حرية اعتقاد وليس عنده كذا. إذا كان إنسان ذمي يقر ولا يكره على الدخول في الإسلام، بل ويقر على دينه بس بشرط أن لا يجاهر به فيفتن المسلمين. فحتى لو غصب منه الخمر يرد إليه. شوف، قال: ويردان، أي الكلب والخمر. قال: ولا جلد ميتة، يعني لا يضمن جلد الميتة، لأن جلد الميتة عندنا في المذهب ما حكمه؟ نجس ولو دبغ، حيث إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ عند الحنابلة، فلو غصب لا يضمن. قال: ولا جلد ميتة. قال: ولا حر، يعني لو رجل غصب حرا، يعني بالتعبير المعاصر خطفه، واحد خطف حر وحبسه فترة، هل يضمن يقول له عطني فلوس الفترة هذه؟ لا. لكن لو خطف عبدا يضمنه لسيده، لأن العبد مال، فإنه يضمن قيمة المال في فترة الغصب. أما الحر لأنه ليس مالا فلا يضمن في فترة الغصب هذه. قال: فإن حبسه أي الحر أو استعمله كرها فأجرته، يعني الحر لا يضمن، فإن حبسه أو استعمله كرها فأجرته، يعني لو حبسه عنده فترة بحيث منعه من أعماله ومنعه من مزاولة أعماله فتسبب له بخسارة، أو أكرهه على عمل معين وخلاه يعمل عنده فله أجرة المثل، يعطى أجرة المثل. أما إذا لم يشغله عن عمل أو لم يستعمله فلا يضمنه، ولكن لا يعني ذلك أنه لا يعزر ولا يعاقب، فهذا شيء وهذا شيء. قال: ويجب رد مغصوب بزيادته ولو تكلف أضعاف قيمته. لو رجل غصب شيئا من رجل فنما بيد الغاصب، سواء كان النماء متصلا أو منفصلا، متصل كسمن الدابة وتعلم العبد صنعة ونحو ذلك، والمنفصل كولد الشاة إذا ولدت أو الدابة ونحو ذلك، أو إذا كانت سيارة أجرة مثلا لها ريع، فكل ما ينشأ عنها من نماء في فترة وجودها عند الغاصب ترد هي ونماؤها المتصل والمنفصل ولو كان أضعاف قيمتها. لذلك قال هنا: ولو تكلف أضعاف قيمته. وإن نقص فعليه، أي على الغاصب نقص قيمته، لو أخذ الشيء فتلف عنده جزئيا أو كليا فإنه يضمن إيش؟ هذه العين ويضمن هذا النقص. قال: وإن بنى أو غرس مغصوبة لزم قلعه وأرش نقصها وتسويتها وأجرتها. وأرش نقصها وتسويتها وأجرتها، ما معناها؟ لو رجل غصب أرضا، وإن بنى أو غرس مغصوبة أي أرضا مغصوبة، لو أتى إلى أرض مغصوبة وبنى عليها أو زرعها لزم قلعه وأرش نقصها. ما معنى ذلك؟ إذا قدرنا على الغاصب وأخذنا منه الأرض راح يقول: بس أنا تكلفت، أنا بنيت إيش؟ بيتا، زرعت زرعا، أعطوني فلوسي. ماذا يقال له؟ ليس لك شيء، ويلزمك أن تزيل بنيانك وأن تزيل زرعك، لما روى أبو داود في سننه والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم حق. وهذا الحديث قرئ بوجهين: ليس لعرق ظالم حق، وقرئ ليس لعرق ظالم حق. فعلى الأولى ليس لعرق ظالم، تكون ظالم صفة للعرق، وعلى الثانية تكون مضاف إليه، ليس لعرقي يعني ليس لزرع رجل ظالم حق. وما معنى ذلك؟ معناه أن من زرع ووضع شيئا في أرضك بدون حق يلزمه قلعه وليس له حق في بقائه، ولو بنى يلزمه إزالته، واضح؟ قال: وإن بنى أو غرس مغصوبة لزمه قلعه، مو بس هكذا، وأرش نقصها أيضا. الآن الأرض كلما تزرع كلما إيش؟ تقل قيمتها لأنها تستهلك، فإذا قلت قيمتها بسبب ما زرع سواء سنة أو سنتين أو ثلاث يدفع إيش؟ أرش النقص، هذا اثنين، يعني أول شيء يزيل ما زرعه، اثنين عليه أرش النقص، ثلاثة عليه تسويتها. يعني الآن البيت يهدمه، ومو بس يهدمه، يسوي الأرض، ما يجعلها حفرة مثلا، أو يجعل الأرض هكذا عبارة عن يعني حفر، عليه أن يردها كما كانت. قال وتسويتها وأجرتها، يعني كان باني بيت في أرض مغصوبة لمدة سنة، فهو الآن استفاد من الأرض، يدفع أجرة سنة كاملة، واضح؟ كل هذه عليه، لأنه مبني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل، ليس له حق فيه، فيلزمه ذلك كله. قال وإن زرعها فلربها قبل حصده تملكه بمثل بذره وعوض لواحقه ولا أجرة إذن. الآن إذا زرعها، يعني بذر فيها بذورا، طبعا فوق قال أو غرس، تحت قال زرع، ما الفرق؟ فوق قال وإن بنى أو غرس، وتحت قال وإن زرعها. أيوة، والغرس يضع شتايا. أيوة، الفرق أن الزراعة من البداية من البذور، أما الغرس فالأشجار جاهزة وإنما فقط تغرس. فهنا قال إن زرعها، يعني هذا الغاصب زرعها ببذور، فلربها يعني صاحب الأرض قبل حصده تملكه بمثل بذره وعوض لواحقه. يعني أتى صاحب الأرض فوجد أرضه المغصوبة مزروعة، فله الحق إذا لم يحصد الغاصب زرعه أن يتملك هذا الزرع، ولكن بمثل بذره، يعني يدفع قيمة البذور وعوض لواحقه، اللواحق اللي هي ما يحتاجه الزارع في الزراعة، مثل إذا كان في مثلا مواد سماد معين مثلا كيماوي ونحو ذلك، وليس سمادا حقيقيا نجسا، لأن السماد النجس لا يجوز شراؤه، لأن النجس لا يجوز شراؤه ولا بيعه. أما السماد لما يؤكل لحمه فهذا طاهر، فيجوز بيعه وشراؤه. فهذه يدفعها ويتملك إيش؟ ويتملك الزرع. أجرة العمالة يدفعها إذا كان يبي الزرع. يعني الآن لو أتى صاحب الأرض ووجد الأرض المغصوبة مزروعة، عنده خيارين، إما أن يقول له أزل زرعك وسو الأرض كما كانت ولا يتكلف صاحب الأرض شيئا، وإنما التكلفة على من؟ على الغاصب. أو له أن يتملك الزراعة هذه غصبا عن الغاصب، مو بدون رضاه، ولكن يدفع صاحب الأرض قيمة البذور وتكاليف الزراعة، واضح؟ فيقول لك كم كلفتك؟ طبعا إذا ما رضى القاضي يجبره، يقول كلفتني البذور كذا وكذا وكذا، يدفع صاحب الأرض البذور، يقول أتوكل على الله، ويأخذ إيش؟ الزراعة الموجودة. أجر الأرض أثناء الغصب، الغاصب أجر الأرض أثناء الغصب. طيب إيش في الحالة هذه؟ يعني أجر مثلا باني عنده زرع، البنى له الزرع مثلا لغيره، يأخذها نفس الحكم، يأخذها بعوضها ويعطيها لمن زرعها، وعلى الغاصب الأجرة في هذه الحالة. لكن هنا إذا كان الغاصب هو الزارع لا أجرة إذن، يعني إذا اختار صاحب الأرض أن يتملك هذه الزراعة بالعوض، ما يقول للغاصب عطني أجرة الزراعة، واضح؟ أما لو اختار أن ينزع غرسه وزراعته فيطالبه بالأجرة لما مضى من الزراعة، واضح؟ حتى لو لا، هنا قال قبل الحصد، لكن اللي حصد خلاص، انتهى، يأخذ منه أجرته بس، أجرة الأرض. شيخ هذه ما فيها تعدي على أموال الغاصب؟ شلون؟ يعني تعدي على حق الغاصب، يعني أنت لك الحق أنك تأخذ الأرض مرة ثانية وسويها، لكن الزراعة وهذه لا، لأنها هو زرعها على أرضي هو المتعدي، وليس للنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لعرق ظالم حق، هو ما له حق يزرع. أنت لك الخيار، إما تطلب منه أن يردها ويسويها أو تشتري منه، أنت ما راح تظلمه، أنت راح تدفع على القيمة، ما راح تأخذها غصب، أنت راح تدفع على قيمة البذور وقيمة المواد وقيمة كذا، واضح؟ طيب، قال احنا راح ان شاء الله فقره ونقف، ما راح ناخذ الغصب كله. قال وان غصب جارحا او عبدا او فرسا فصاد به او غنم فلمالكه بلا اجره زمنه. لو غصب جارحا صقر او عقاب طير الجارح او عبدا او فرسا فاستعمل هذه الامور في صيد أو في غنيمة، فلمن هذه الغنيمة؟ يعني واحد غصب طيرا جارحا، غصب صقر من واحد وصاد بها الصقر طيور، فلمن هذا الصيد؟ لصاحب الطير، لصاحب الطير بلا أجرة، ولا يقول له تفضل هذه أجرة لأنك صدت مالك حق توكل، واضح؟ بلا أجرة زمنه، أي زمن الغصب. قال وإن ضرب الغصب دراهمه أو صاغه أو نسج الغزل أو قصر الثوب أو نجر الخشب أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا أو النوى غرسا رده وأرش نقصه، ولا شيء لغاصب إن زاد ولا لعمله. ولو، لأنه معتد، أنت بأي حق تأخذ حلالي وتقول أنا تكلف فيه؟ من قال لك أصلا تأخذه حتى تقول لي أنا تكلفت فيه؟ واضح؟ أنت أخذت غصبا. الآن لو أخذ الغاصب وغير صفة المغصوب وضرب هنا أمثلة، فقال وإن ضرب الغصب دراهم، يعني غصب ذهبا خالصا تبرا وضربه إيش؟ دراهم، يعني سكه على شكل دراهم، أو صاغه، يعني غصب ذهبا سبيكة ذهبية وصاغها إلى حلي، أو نسج الغزل، أخذ غزلا ونسجه ثياب، أو قصر الثوب، أو تقدر تقول قصر الثوب يعني غير في تفصيله، أو نجر الخشب، غصب خشبا وسواه مثلا أثاثا، أو صار الحب زرعا، يعني غصب حبا وما غصب الأرض، هو غصب الحب فزرعه فصار الحب شنو؟ زرع، الحب راح تحول إلى زرع. أو البيضة فرخا، يعني غصب بيضا وفرخ البيض وأصبح، يعني كل هالأمور هذه المغصوب انتقل فيه من حالة إلى حالة. أو النوى غرسا، نوى النخل التمر زرعه وصار غرسا، ما الحكم في هذه الحالة؟ أنت أتيت كان مأخذ منك سبيكة ذهبية، الآن السبيكة راحت أصبح مكانها شنو؟ لا، السبيكة أصبح مكانها حلي، وكان عندك حبوب أتيت ولا هي مزروعة، صار عندك قماش أتيت ولا هو ثياب، فما الحكم في هذه الحالة؟ قال رده، أي رد هذا المصنوع وأرش نقصه، ولا يضمن نقص سعره، نقص السعر، يعني عفوا أنا رحت أنا فوق، يقول رده وأرش نقصه ولا شيء لغاصب إن زاد ولا لعمله. الآن المغصوب إذا تحول إلى شكل آخر له حالتين، إما أن تزيد القيمة أو تقل القيمة، صح؟ أليس كذلك؟ هذا العادة، بس أحيانا تقل، لو مخليها على حالها أحسن مثلا، ماشي؟ فإن نقصت القيمة ردها والنقص قيمة النقص. يعني مثلا لو كان الذهب مثلا أو خلينا نقول القماش، أخذ قطعة قماش قيمتها 100 دينار، راح فصلها ثياب، فصلها إلى 5 دشاديش. الآن ممكن تكون 5 دشاديش أكبر من قيمة القماش، وممكن لا، ممكن تكون خياطتها رديئة، ممكن يكون الشغل فيها مو زين، فتكون قيمة الدشاديش 5 90 دينار. فالحين أنت أتيت مغصوب منك قماش، لقيتها مصنوعة منها 5 دشاديش، فتنظر القماش كان قيمته 100 والدشاديش قيمتها 90، شو تسوي؟ تأخذ الدشاديش ويعطيك كم؟ 10. الحالة الثانية أن تكون القيمة أعلى، 120 130، تأخذها ولا شيء للغاصب، ما يقول لعطني الفرقية، واضح؟ فهنا يقول رده وأرش نقصه، قال ولا شيء لغاصب إن زاد، أي زادت شنو؟ القيمة، ولا لعمله، ما يقول زين عطني فلوس أنا اشتغلت، ماذا يقال له؟ منو أمرك تشتغل؟ توكل على الله، اسلم على نفسك، أنت زين منك إن الحين ما رحت اشتكيت عليك وسويت لك مشكلة. قال وإن خصى رقيقا رده مع قيمته، خصى رقيقا يعني خصى عمل له عملية، والعملية الخصاء، والخصاء له أكثر من طريق، إما بالجب يعني بقطع الذكر، أو بالرض بحيث الذكر موجود ولكن لا يعمل، وهذا كله يسمى خصاء. إن خصى رقيقا، كان عنده رقيق سليم، خصاه ورده، رده مع قيمته، قيمة النقص الخصاء هذا. وإن قطع يده رده وأكثر الأمرين مما نقص وأرش الجناية ولا يضمن نقص سعره. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام من غصب عبدا ثم حصل لهذا العبد تلف معين. الآن التلف راح يأتينا في باب الجنايات، لكل عضو في الجسد قيمة، واضح؟ يعني قال من مثلا أتلف عينا فعليه نصف دية، ومن أتلف عينين فعليه دية كاملة، وهكذا. الآن لو أخذ العبد وغصبه وأتلف عضو من أعضائه، ينظر هل القيمة، قيمة طبعا قيمة العبد راح شنو؟ راح تنقص، ماشي؟ فينظر هل أرش الجناية أكبر أم قيمة النقص. مثال: عبد قيمته 100 دينار، أتى هذا وضربه ضربة شلت يده مثلا، فينظر كم أرش اليد إذا شلت، والله قالوا مثلا 1000 دينار أو أقل أو أكثر. طيب قالوا العبد الآن كم نقص من قيمته؟ نقص 60 70، أي هو أكثر، 60 دينار ولا 1000؟ 1000، فيأخذ الأكثر. أحيانا العكس، قد يكون القيمة قليلة، قيمة الأرش الجناية كمن قلع ظفرا مثلا، يعني مثلا عبد صناعته بيده، فإذا قلعت أظافره لا يصلع، وقلع الأظافر ليس له أرش كبير في الجنايات، ولكن هذا العبد لما قلعت أظافره فقد ما يتميز به من مهارة الصناعة، فنقصت قيمته جدا، فتكون نقص القيمة أكبر من شنو؟ من أرش الجناية. ففي أي في هذه الحالة نأخذ إيش؟ نقص القيمة. يعني ينظر هل نقص القيمة أكبر ولا أرش الجناية، ويؤخذ أعلى الأمرين. وهذا معنى قوله وإن خصى رقيقا رده مع قيمته، وإن قطع يده رده وأكثر الأمرين مما نقص، أي من قيمته، وأرش الجناية ولا يضمن نقص سعر، يعني ما يقول لا إن والله السعر في السوق كذا كذا وكذا يضمن النقص، لا، وإنما يضمن يعني أكثر الأمرين من القيمة ومن أرش الجناية. ولعلنا نقف هنا عند قوله وإن خلط بمثله، ونكملها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.